الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديث الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في شأن الإنفاق في سبيله حديث عجيب عظيم. فلم يأتي الأمر الإلهي بالإنفاق في سبيل الله أمرا مجردا، بل احتف هذا الأمر بالترغيب فيه، بصنوف الترغيب والتحذير من البخل عن الإنفاق في سبيل الله بصنوف التحذير، مما يجعل من يؤمن بالخطاب يسارع كل المسارعة في هذا السبيل. في هذه الخطبة نستعرض ونعيش مع بعض آي الكتاب الكريم في هذا الباب العظيم، باب الإنفاق في سبيل الله. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الآية من سورة البقرة آية عظيمة، ينادي الله تبارك وتعالى فيها عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا. وهذا الخطاب للحث والتهييج، كأنه يقال: يا مؤمن، يا من آمن، افعل كذا، أو للإلزام. وذلك يعني: يا أيها المؤمن، إن من دواعي إيمانك أن تفعل كذا وكذا، لأن هذا من لوازم الإيمان أن تفعل كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، من الحث أولا هذا الأمر الإلهي أنفقوا، ثم يأتي الحث على هذا أن يقول من، وهو للتبعيض. إذن ما قال أنفقوا ما رزقناكم حتى لا يشعر المؤمن بأن هذا تكليف بما لا يطاق، بل هو مما جزء. ثم الذي رزقناكم، إشعار إلى أن الذي تعطاه تعطيه إنما هو عطاء الرب لك. تذكر أن هذا أولا هو عطاء الرب لك، وهو مال الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذا من أعظم الواعظ، يعني اندفع إلى هذا الأمر، سارع في هذا الأمر قبل أن يأتي يوم لا تستطيع أن تدفع عن نفسك العذاب بأي سبيل، بكل سبيل. لا ينفع في هذا اليوم بيع، ليس فيه بيع، فيستبدل الإنسان ذنبه بشيء، ولا خلة، صديق عزيز ممكن الاعتماد عليه، ولا شفاعة يقبلها الله تبارك وتعالى. فهذا اليوم الذي تسقط فيه كل الأساليب، كل الوسائل من الكافر أن يخرج من النار، يوم يستحق الإعداد له، يستحق من العبد المؤمن أن يعد له. ثم قال جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. يعني هذا إجابة من الله تبارك وتعالى، لما لا يقبل الله تبارك وتعالى إخالة الكافر في هذا اليوم؟ لما لا يقال بأي صورة من صور الإقالة؟ يعني لا يقال بمال يدفع إن كان يملك، ولا بشفاعة، ولا بخلة، ففي قد سدت عليه كل الطرق للنجاة، فليس إلا النار ولا شيء غيره. ولا يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك أي وسيلة من الكافر ليخرج من النار. قال جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. الكافر ظالم، الكافر هو الذي ظلم نفسه، هو الظالم. يعني الله لم يظلم الله تبارك وتعالى الكافر. فالله يقول: هذا اليوم الذي لا أقبل فيه من كافر إقالة. هذا اليوم يستحق منك أيها المؤمن أن تفدي نفسك من الآن، أن تقل علمت الطريق من الآن، فأنفق من الآن، والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى من أعظم أبواب النجاح. يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم بعد أن ذكر الله هذه الآية من سورة البقرة، ذكر الله تبارك وتعالى بعدها مجموعة من الآيات، محصلتها في النهاية هي وصف الرب تبارك وتعالى بأنه الرب الإله الموصوف بصفات العزة والجلال، وأن من ينفق مبتغيا وجهه لا يضيع إنفاقه. يأتي بعد ذلك أعظم آية في كتاب الله اللي هي آية الكرسي، كما جاء في الحديث أن النبي سأل أبي بن كعب فقال له يا أبي أو أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟ يقول فكرت فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب رسول الله في صدري وقال ليهدك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. جاءت هذه الآية التي أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعد آية النفق. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى شأن إبراهيم ومحاججته لذلك النمرود، وبيان إبراهيم أن الله الذي يعبده إبراهيم هو الله الذي يحيي ويميت، والله الذي يأتي بالشمس من المشرق ويغربها في الغرب. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى شأن عزير وحماره، وكيف أن الله تبارك وتعالى أحياه ليشهد بنفسه. حياة قرية وهي بيت المقدس استبعد أن يحيي الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أن كيف استبعاده، يقول هذا استبعاده. قال جل وعلا فأماته الله 100 عام ثم بعد، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. قيل طعامه وشرابه كنتين وعنب، قل ما خرط ما عطب لم يتسن. سنة هي الرائحة التي تنبعث من الطعام عندما يسكن. انظر إلى حمارك وكان ثومة من العظام، وانظر إلى العظام كيف ننشزها تركب بعضها على بعض من النشز وهو الارتفاع، يعني كيف ترتفع العظام من الأرض فتركب كل عظمة في مكانها، أو كيف ننشرها نخلقها. القراءة الثانية ننشرها بالراء نخلقها من النشور وهو الخلق والإعادة مرة ثانية، يعني كيف يجعلها الله وقد أصبحت رميم يجعلها عظم جديد حي صلب، كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. قال جل وعلا فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وطيوره، لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى رؤية عين، أراد أن يراها في الدنيا، فقال له الله تبارك وتعالى أو لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليه، صرهن يعني اجمعهن إليه وتحقق منهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، يعني اذبحهن وقطعهن ودق عظامهن مع لحومهن مع ريشهن، واجعل من هذا الخليط للأربع المختلفة الأنواع والأشكال من هذه الطيور على كل جبل من جبال مكة جزء، ثم ادعهن يأتينك سعد، واعلم أن الله على كل شيء قدير. مجموع هذه 3 قصص جاءت بعد آية النفقة وبعد آية الكرسي، ثم بعد ذلك استأنف الله تبارك وتعالى الحديث عن آيات الإنفاق، فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. إدخال هذه القصص في السياق لبيان حقيقة، وهو الإشارة إلى أنك أيها العبد الذي تنفق مالك في سبيل الله تنفقه للإله الذي لا إله إلا هو القدير على كل شيء، الذي يحيي الموتى، وبالخصوص جاء إحياء الموتى بالخصوص، وذلك أن الجائزة والعوض لا يكون إلا بعد الموت. يعني جائزة الله تبارك وتعالى وعوض الله عز وجل للمنفق متى تكون؟ تكون بعد الموت. وإن كان ثم وعد إلهي بالخلف في الدنيا كما في قول الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد أقسم النبي على هذا، قال ثلاث أقسم عليهن أنه ما من عبد ينفق نفقة إلا أبدله الله تبارك وتعالى مثله ده في الدنيا. فلا بد أن صاحب النفقة في سبيل الله لا بد أن يعوض في الدنيا، لكن قد يكون التعويض في الدنيا ليس في التو والحال أن يعني يراه العبد. ولذلك جاء بيان أن إحياء الموتى الله تبارك وتعالى الذي يحيي الموتى، إذا ثق أيها المنفق في سبيل الله في إلهك ومولاك، وأنك واجد وآخذ ثوابك لما تنفقه حقا وصدقا، لأنك تنفقه لله سبحانه وتعالى. هذا بيان لسبب الذي من أجله جاءت هذا القصص القرآني في وصف الله تبارك وتعالى بأنه يحيي الموتى، وهذه الأمثلة الحية من واقع الدنيا، أنها ليست خبر بل من واقع الدنيا، أمور تموت ثم بعد ذلك يحييها الله تبارك وتعالى ويراها الناس راية العين. بعد ذلك يأتي حديث الرب تبارك وتعالى في الإنفاق، فيحث الله عز وجل عليه مبينا مضاعفته وأنه يضاعف. ليست مضاعفته من باب أنه يأخذ في القيمة والقدر أكثر مما أنفق، لا، ليس هذا المقصود. فإن القيمة والقدر الذي يناله العبد المؤمن على إنفاقه لا يمكن أن تساوي بالنفقة. فالجنة لا تشترى بالمال، بل لو كان الإنسان يملك كل ما على هذه الأرض فإنه لا يساوي قدم واحد في الجنة، قدم مربع في الجنة لو أنفق كل ما على الأرض من ذات. وأراد إنسان أن يساويه هذا لا يعدل قدم واحد في الجنة. فليست الجنة هي ثمن لما تنفقه الآن، تدفع 100 دينار فستأخذ بيت في الجنة، بمعنى أن هذا البيت الذي في الجنة يساوي هذا، وضاعف لك الله 100 دينار فتصبح بسبعة 700 دينار، إذا هذا يساوي البيت؟ لا، ليس هذا المقصود في مضاعفة الأجر والثواب. وإنما المقصود في مضاعفة الأجر والثواب أن من أنفق دينارا يعامله الله تبارك وتعالى في الأجر كمن أنفق 10، كمن أنفق 700، كمن أنفق أضعافا يحسبها الله تبارك وتعالى، والله يضاعف لمن يشاء. وضرب الله تبارك وتعالى مثل دنيوي مما يراه الناس في هذا، فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. فهذا يكون مضاعفة في الدنيا، واحد في الدنيا زارع يزرع في الدنيا حبة من حبات القمح والأرض فيأخذ 700 حبة. قال جل وعلا والله، هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى، والمقصود بضرب المثل هو تقريب هذا المعنى البعيد بهذا الشيء القريب. ثم يستمر حديث الرب تبارك وتعالى فيبين النفقة التي يؤجر عليها صاحبها حقا عند الله تبارك وتعالى، وهي التي تكون بشروط. أول هذه الشروط أن تكون لله خالصة له سبحانه وتعالى، ثم أن لا يؤذي أو يمن على من أحسن إليه. فقال جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها، قول معروف للثالث ومغفرة لفظاظته أو إلحافه أي شيء، يعني سوء سؤاله قول معروف ومغفرة للسائل يعني خير من صدقة يتبعها. فإذا قلت للسائل قولا معروفا قلت له ارجع لنا بعد ذلك ليس عندي الآن يسر الله لك السبيل لعله تجد هذا من عند غيري ونحو هذا من كلمة تطيب خاطرة ولا ترده بها بيت. ومغفرة إن كان قد أساء فألح عليك أو يعني لم يحسن السؤال مغفرة لذنبه. قال جل وعلا خير من صدقة من أن يتصدق ثم يتبع صدقته بالأذى كأن يسبه أو يشتمه أو يستصغر حاله أو مما هو داخل في معنى الأذى. فالله يرشد العبد المؤمن يعني إما أن تعطي وإما أن تقول كلاما صادقا وإما أن تقول كلاما طيبا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ثم يأتي بعد ذلك أمر عظيم تختم به الآية فيقول الله والله غني حليم. ليش لم يقال والله غني حليم بعد إرشاد الله تبارك وتعالى للعبد المؤمن أن يعني يرد السائل بالخير إما بكلمة طيبة إن لم يكن عنده وبمغفرة لإساءته وما في داعي يعطيه ثم يؤذيه. والله غني وذلك أن الله الذي يسأل. الله هو السائل سبحانه وتعالى فالله هو الذي يسأل لهذا العبد وهو الذي أعطاك ليبتليك وضيق على هذا ليبتليه. فالفقير مبتلى بالفقر والغني مبتلى بالغنى. والله تبارك وتعالى ينظر في أعمال عباده سبحانه وتعالى كيف يكون كل منهم عند الابتلاء. والله غني يعني عن مالك أيها الذي تسيء وتشتم وتؤذي إنما أذاك هنا كأنه للرب سبحانه وتعالى. ثم قال حليم يعني لا يعجل العقوبة. ولو أن الذي أساء هذا أنت كأنك أسأت مرسل الرب هذا الله أرسله إليك يعني هذا الفقير هو جاي من الله لك الله الذي أرسله إليك يرسلك به ويختبرك به هذا اختبار منه. فأنت لما تطرده طردت من طردت مرسل الرب إليه يعني الشخص الذي أرسله الله إليه ليختبرك ويمتحنك أنت أهنته. فالإهانة هنا كأنك أهنت من كأنك أهنت الله سبحانه وتعالى كأنك أهنت الله لأنك أنت عندما يأتيك الرسول من الملك وترده بفظاظة وبغلظة وتقول له ارجع يبقى ما أهنت هذا الشرطي وهذا الرسول الذي جاءت من هذا الأمير والعظيم وإنما أهنت من أرسله. فلذلك قال جل وعلا الله غني الحليم يعني يعلم أن الله غني يعني عن مالك وحليم لا يعجل عقوبة. وإلا لو أنت أسأت إلى رسوله إلى من أرسله إليك ليبتليك ثم أنت أسأت إليه لو كان الأمر عند الله تبارك وتعالى يعني أن يؤخذك الله في التوي والحال لعاقبك. ولكنه حليم سبحانه وتعالى لا يعجل العقوبة. ثم بعد ذلك يأتي و يعني يبين الله تبارك وتعالى يضرب مثل في من يمن ويؤذي يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يرجع الخطاب ثاني ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بعد هذا فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أن منك على من أنفقت إليه وأذاك له فهذا يبطله. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا في العاقبة والمحصلة والنهاية كالمرائي والكافر. المرائي إذا أنفق رياء فإنه باطل من وقت الإنفاق والكافر نفقته باطلة من وقت الإنفاق. لو أنفق الكافر كل ماله ما يقبل الله تبارك وتعالى منه. ولا يثيبه عليه في الآخرة ولا يثيبه إلا في الدنيا. قال جل وعلا: الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب الله لهذا مثل قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. مثل ضربه الله تبارك وتعالى أيضا من واقع الحياة، مثل زراعي. صفوان حجارة ملساء عليها طبقة خفيفة من الغبار، هذه أرض ليست تربة صالحة للزراعة، فإذا بذر البازر بذرتها على هذه الأرض وانتظر المطر فما الذي يكون؟ يأتي المطر يسقط على هذه التربة ثم يجرف هذه الطبقة الخفيفة من الغبار ويبقى هذا الصفوان أملس ليس عليه شيء، فلا زراعة، ما يأخذ شيء، لا حصل البذور ولا يمكن أن ينبت زرع يعني على هذه الصخور. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا كل ما أنفقوه لا أجر لهم عند الله تبارك وتعالى عليه والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ضرب الله تبارك وتعالى المثل لمن ينفق ماله لكنه يريد وجهه سبحانه وتعالى، يريد وجه الله. قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. جنة بستان بربوة فوق مرتفع من الأرض، أصابه وابل فأتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل سنة ما فيه مطر فطب. كذلك تثمر على البلل الخفيف الذي يأتيها في الليل، هذا الطلل الخفيف الذي يأتيها في الليل فذلك تثمر، يعني لابد أن يعني يستفيد بكل حال، فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ثم بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى أيضا مثل آخر لهذا الذي يؤذي ويبطل عمله بعد أن يكون قد أيمع وأثمر. واحد أنفق لله تبارك وتعالى ثم بعد مدة يأتيه الشيطان فيغويه يجعل يمن بعمله، يؤذي من أنفق عليه، ربما كان عندما أنفق عليه أنفق عليه وأعطى وهو في حال من الإيمان والتقوى وإرادة ما عند الله، لكن بعد سنة بعد مدة يلقى أو يتذكر هذا فيؤذي ويمن ويذكر هذا افتخارا ويبدأ حظ الشيطان وحظ النفس. قال جل وعلا: أيود أحدكم، انظر خطاب الرب لنا الله الذي له الملك كله يخاطبنا بهذا الخطاب، يخاطب هذا كله، أود أحدكم، يعني هل يريد واحد منكم، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ يعني هل يود واحد منكم أن تكون حاله كهذه الحال، حال من له بستان هذه صفته فيه أعظم الأشجار النخيل والأعناب والأنهار تجري فيه، إذا ماؤها بدون كلفة ومؤونة لا يتكلف بأن يستنبطه من باطن الأرض بعيدا وإنما الماء جاري، وله بعد ذلك من كل الثمرات غير النخيل والأعناب، الأعناب من كل أنواع الثمرات. ثم هو رجل أصبح كبير في السن ضعيف ما يستطيع يعيد المسألة مرة ثانية، ما عنده همة ليعيد الأمر مرة ثانية، وله أولاد صغار، ثم تأتي جائحة فتجتاح بستانه، هذه الجائحة لا تبقيه، عصار فيه نار، الإعصار هذه الريح التي تلتف بعضها على بعض وفيها نار، هذه تقلع الأشجار وتحرقها فاحترقت. يعني قلت واحد منكم يريد أن يكون مصيره كهذا المصير؟ فالله يقول هذا مصير من يمن ومن يؤذي، يكون له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، ثم إذا من أو آذى أتلف أجره وبستانه عند الله تبارك وتعالى. وكم هذا البستان، هذا الجنة التي كان له، كان له في الجنة كذا وكذا، ثم يحرم هذا العمل بالمن والأذى. هذا من خطاب الرب تبارك وتعالى للعبد المؤمن في باب الإنفاق. القرآن طويل، القرآن أطال، يعني بدأ الله تبارك وتعالى في القول وأعاد في هذا الباب، ونستعرض إن شاء الله آيات أخرى في هذا الباب. والمهم أن نستعرض بهذا ونعلم أن الذي يطلب منا الإنفاق هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الإنفاق للنفس. أنت عندما تنفق لنفسك، وما تنفق من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للآيات في هذا الإنفاق بقية، وإن شاء الله نستعرض بعضها في خطب أخرى إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. من أعظم أبواب الإنفاق الإنفاق في سبيل الله، وأعظم ما يمكن أن ينفق فيه في الوقت الحاضر والإنفاق على هؤلاء، على هذا الشعب المسكين المضطهد الذي اجتمعت عليه أئمة الكفر من كل مكان ضربا وتعذيبا وتشريدا. منظر الكل يراه، ما في أحد الآن في الأرض إلا ويرى هذا مما يقطع يعني القلوب والأكباد. اجتماع أمم الكفر على شعب مسكين مثالب ليس له ملجأ إلا الله. جريمته أنه شعب مسلم فقط يريد أن يطبق الإسلام بالرؤية التي يراها أنها الحق. هذا الإنفاق في هذا الباب من أعظم أبواب الإنفاق في الوقت الحاضر. تذكر وأنت تأكل الطعام وتنام وترتاح في بيتك وأولادك في أمن وأمان، تستطيع أن تنقلهم إذا اشتكى منهم واحد بس شكوى صغيرة إلى يعني الطبيب ليعالجه. تذكروا هذا الشعب وهو يقاسي هذا الألام والحرمان والخوف والجوع والمرض والكل هذا أمر أمام الأعين، هذا أمر نسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. كل مسلم مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى هذا، وهو يرى هذا ويعني يسمع ويرى، وقليل من يتحرك ويعتصر قلبه ألما لما يرى. هذا أعظم أبواب، أعظم باب الآن للإنفاق في سبيل الله فيما أرى هذا الباب. ينبغي أن نقتطع من أقواتنا ومن أرزاقنا وأن ننفق في سبيل الله تبارك وتعالى إنقاذ لهؤلاء المسلمين الذين وقع عليهم هذا الظلم وهذا الحيف فيما لم يقع في التاريخ كله. ما عرف في التاريخ كله أن تجتمع أمم بكاملها على شعب على بهذا النحو فقير أعزل تقوم تسومه يعني الخس والذل على هذا النحو. دل هذا دل على ظلمة الكفر، لأن الكفر ظلام وفجور وعلو واستعلاء، وهذا الاستعلاء والعلو لابد أن تكون عاقبته وخيمة. فحتى لا يأخذنا الله تبارك وتعالى بذنب الآخرين ينبغي أن نبرئ يعني ذمتنا وساحتنا. أنفقوا في سبيل الله، هذا أعظم باب الآن للإنفاق في سبيل الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى الطاعة، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.